الحمد لله، الحمد لله الذي تسبح له الرمال وتسجد له الظلال وتتدكدك من هيبته الجبال. خلق الإنسان من الطين اللازب والصلصال، وزين صورته بأحسن تقويم وأتم اعتدال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من سوء المآل. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وعلى آله خير آل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، أريد أن أحدثكم في هذه الدقائق المعدودة عن 7 أمنيات مستحيلة. نعم، عن 7 أمنيات مستحيلة ذكرها القرآن العظيم. وعندما تستمع معي أيها الحبيب إلى هذه الأمنيات 7 المستحيلة، عليك أن تنظر إلى حال نفسك، لأنك الآن أنت في فرصة تغتنمها قبل أن تصير الفرصة غصة. معاشر المسلمين والمسلمات، الأمنيات كثيرة، وأمنيات الناس قد تتحقق في الدنيا إذا كان فيها قصد ونية وعزم صادق. جلس إسحاق بن راهوي الإمام المحدث الملهم ذات يوم بين طلابه، وحدثهم عن أمنية خفق لها قلبه. قال: لو أني أجد من يجمع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتاب مختصر، لأنه قد كثر الحديث عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحاديثه في ذلك الزمان، ولم يكن هناك من يجمعها. كان من بين الطلاب الذين سمعوا هذه الأمنية وشغف قلبه بتحقيقها وعلت همته وعزيمته من أجل الوصول إليها محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله تعالى عليه. سمع أمنية شيخه، ومنذ تلك اللحظة عزم على جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتاب صحيح. تحققت هذه الأمنية التي كانت بفضل عمل دؤوب وعزم وصدق على أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلال 16 سنة في كتاب صحيح، هو أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله سبحانه عز وجل. ولذلك أيها الأحبة، الأمنية إذا كان لها قصد صادق وعزيمة ثابتة ونية وإرادة يمكن أن تتحقق. ولكن أيها الأحبة، في المقابل هناك أمنيات تقع في دائرة المستحيل أو في مجال المستحيل، قد لا تتحقق. نعم، لا تتحقق. لماذا؟ لأن صاحبها لم يهتبل الفرصة عندما أتيحت له. قد فات الأوان على هذه الفرص، وانقضى الوقت، وما عاد بالإمكان أن يمنح الإنسان فرصة بعد أن منحت له فرص كثيرة. القرآن أيها الأحبة، تعالوا معي إلى معين لا ينضب، إلى كتاب الله عز وجل يحدثنا عن 7 فرص، 7 أو 7 من الفرص ذكرها الله سبحانه عز وجل في القرآن. فرص مستحيلة أو أمنيات مستحيلة تمناها أصحابها وما كان لها أن تتحقق أبدا. الأمنية الأولى أيها الأحبة، تكون غدا عندما يرى الناس بأم أعينهم في عرصات يوم القيامة جهنم، يرونها وتراهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: يجاء أو يؤتى بالنار بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، ومعها ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نعم هذه جهنم تجر، يراها الناس، يرون جهنم بغيظها وحرها وحميمها، وهي تراهم وتتقد وتشتعل حنقا وغيظا تريد أن تأكل أصحابها. عبر عن هذا المشهد الفظيع القرآن العظيم: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. أيها الأحبة المؤمنون، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، في خضم رؤية جهنم ومنظرها وهولها وفظاعتها وفزعها، والناس يخافون وهي تتطاير شررا وغيظا وحنقا، تأتي تلك الأمنية المستحيلة. نعم تلك الأمنية المستحيلة من أناس قد علموا أن ما هم فيه الآن قد صار حقا وصدقا. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يعلم يقينا أن الحياة التي عاشها ما كانت حياة، وأن الحياة التي يعيشها الآن هي الحياة، حياة الأبد وحياة السرمد، إنه يعيش حياة حقيقية، وأن ما كان فيه ما كان إلا حلما ووهما. ضيع نفسه، لماذا لم يسابق إلى عمل الخير؟ لماذا أجل التوبة؟ هذا الإنسان الذي يقول وقد تحسر: وليتني. أيها الأحبة، تحمل الألم، ألم الخسران والضياع، ألم الحسرة والندم، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، ليتني لم أتكاسل عن العبادة، ليتني أديت ما افترضه الله علي، ليتني كنت واصلا لرحمي، ليتني لم أظلم أحد، ليتني لم أغتب، ليتني لم أنمم، ليتني لم أأكل حرام. نعم يا ليتني قدمت لحياتي. لكن هذه الأمنية أيها الأحبة صارت في مجال المستحيل، وما يمكن لها أن تتحقق لأن الوقت قد فات، وما عاد بالإمكان تدارك هذه الفرصة. جاء في مسند الإمام أحمد أن محمد بن عميرة رضي الله تعالى عنه وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أن أحدا من الناس منذ ولد إلى أن صار هرما ثم مات سجد لله عز وجل ما رفع وجهه على الأرض لحقر ذلك العمل غدا يوم القيامة، ولا تمنى أن يعود إلى الدنيا فيزداد من الأجر والثواب. كل عمل عملته في الدنيا تحتقره غدا، وتقول وأنت ترى جهنم تجر: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أنقلكم الآن أيها الأحبة إلى المشهد الثاني، ويا له من مشهد أكثر من المشهد الأول فظاعة وألما. إنها أمنيتان في أمنية واحدة، وحسرتان في حسرة واحدة. يقول الله سبحانه عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أمنيتان وما عاد لهما أن تتحقق. الأمنية الأولى أيها الأحبة: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني تبعت منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما حدت عن سنته. وتأملوا معي إلى هذا المشهد والوصف القرآني الذي ينم عن فظاعة ما بعدها فظاعة. هذا الرجل الذي يتحسر ويتألم ويتمنى وما عاد لأمنيته أن تتحقق، يعض على يديه، ليس على يد واحدة. تأملوا إلى هذا المشهد: يعض على يديه، بمعنى يعض على يد، ثم ينتقل اليد الثانية ويعض عليهما جميعا، وهو يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى. يزداد ألمه وحسرته وأمنيته التي لا تتحقق: يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. وتأملوا معي أيها الأحبة إلى سياق القرآن الكريم، أشار إلى صاحبه في التنكير، ما قال فلان، أو ما قال اسمه ولكن قال فلان، لأنه لا يرغب ولا يتشرف أن يكون هذا هو صاحبه، وقد رأى بأم عينيه ما ينتظره من عذاب، فهو تمنى أنه لو كان له صاحب صالح في الدنيا فيدله على طريق الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك جاء التعقيب من الله سبحانه عز وجل: لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. كيف يكون جوابك عندما تقاد إلى موقف الحساب وتقف بين يدي العزيز الجبار وتتمنى هذه الأمنية، وما يكون لهذه الأمنية أن تتحقق؟ الأمنية الرابعة أيها الأحبة، أمنية هذا الذي يعطى كتابه بشماله، فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لموت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثلاث تفجعات يقولها هذا المحصور، هذا المكسور المخذول الذي تمنى أنه لو لم يعطى كتابه بيمينه أو بشماله: يا ليتني لم أعطى كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية. قال الإمام الضحاك: هذا تمنى القاضية بمعنى الموت التي لا حياة بعدها. ويقول قتادة رضي الله عنه قال: تمنى الموت الذي لم يتمنه وكرهه في الدنيا، فهو تمناه لما عاين بأم عينيه العذاب. اللهم وفقنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، الأمنية الخامسة التي لا يمكن أن تتحقق أبدا وتقع في دائرة المستحيل، ويقص الله سبحانه عز وجل علينا خبرها لكي نتعظ جميعا ونعلم أن بين يدينا فرصة، ما بعدها فرصة. نحن في دار العمل أيها الأحبة، ولسنا في دار الحساب، وغدا حساب ولا عمل. الأمنية الخامسة التي لا يمكن أن تتحقق: ولئن جاءكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. عندما يرى هذا التعيس المسكين، عندما يرى الناس يقادون إلى الجنة، فريق آخر هو من بينهم يقادون إلى النار، يتحسر على نفسه ويتمنى أنه لو سيق إلى الجنة وعمل بعمل أهل الجنة. نعم أيها الأحبة، يقول الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يتألم هذا المسكين ويتحسر على نفسه ويتقطع قلبه ألما وحرقة، ويتمنى، وما يكون لهذه الأمنية أن تتحقق أبدا. الأمنية السادسة أيها الأحبة، أمنية الكافر التي لا تتحقق، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. إنها أمنية مستحيلة. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يقف عند هذه الآية، يقول: إن الله سبحانه عز وجل يحشر الناس جميعا، إنسهم وجنهم، الدواب والوحوش جميعا في صعيد واحد، وتكون الأرض هديما، فيحشرهم الله سبحانه عز وجل لموقف القصاص. قال: فيقتص الله عز وجل للشاة الجماء التي لا قرن لها من الشاة القرناء التي نطحتها. نعم، يقتص الله عز وجل الدواب بعضها من بعض، فإذا انتهى القصاص بين الدواب وبين الحيوانات، يقول الله عز وجل لهذه الدواب: كوني ترابا. الكافر عندما يرى هذا أيها الأحبة يتمنى لو أنه كان حيوانا في الدنيا، وهو كان كذلك، لأنه كان يأكل ويشرب وينام فقط، مثل ما تفعل الدواب إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يتمنى لو كان حيوانا، لأن الحيوانات يقتص بعضها ببعض ثم تصير ترابا بعد ذلك، وهو ينتظره ما ينتظره من العذاب والوعد الشديد. أيها الأحبة، يختم لنا القرآن الكريم بمشهد فظيع، نعم مشهد فظيع علينا أن نتصوره جميعا، والأمنية السابعة التي لا يمكن لها أن تتحقق دائما وهي في دائرة المستحيل، عندما يدخل الناس إلى النار، نعم عندما يجد هذا العبد نفسه في النار تبقى له هذه الأمنية الأخيرة يتمناها، ولكن ما كان لها أن تتحقق. يقول الله عز وجل، واستمعوا معي إلى هذه الأمنية، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لو أنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول ما دخلوا النار. ولذلك جاء وصف القرآن الكريم وصفا بليغا، ما قال يوم تقلب القلب، ليست قال تقلب وليس تقلب. لماذا أيها الأحبة؟ تقلب بمعنى أن النار تصيب كل جزء من هذا الإنسان، ما تترك جزءا. يوم تقلب وجوههم في النار، ما تترك النار منهم شيئا إلا أحرقت. يقولون يا ليتنا، والنار تلفح وجوههم وهم فيها كالحون، يتمنون هذه الأمنية، أمنية مستحيلة لا يمكن أن تتحقق. أنت أخي المؤمن، أختي المؤمنة، أنت في فرصة، أنت الآن تستطيع أن تحقق أمانيك فتعود إلى الله عز وجل. إذا رأيت فرصة فيها خير لا تضيعها، فرصة توبة لا تؤجلها، عودة إلى الله إياك أن تتأخر عنها. ما من عمل صالح إلا وعليك أن تسابق إليه الآن قبل أن تتمنى مثل هذه الأماني السبع المستحيلة التي لا يمكن أن تتحقق، لأن فرصتك قد فاتت. اللهم أنعم علينا بفضلك، اللهم أنعم علينا بغفرانك، اللهم اهدنا سواء السبيل، وخذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وقوموا إلى صلاتكم.